بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا في الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بالفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 96 بعد 400 ومع البيت 7 الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وهذه أرجوزة لقصتها جوهرة التوحيد قد هذبتها. مر معنا في المجلس 7 ما يتعلق باختيار الشعر وعاء ليملأ بالعلوم الشرعية، وقد سلك هذا المسلك كثير من الفقهاء. هناك متون شعرية تناولت جل الأحكام الفقهية، وذكرت فيما يتعلق بألفية ابن مالك، تلك الألفية التي رمت على 1000 بيت تتناول قواعد النحو، ذلك أن الشعر من حيث إنه منظم يسهل حفظه، وبالتالي يسهل على المتعلم أن يحفظ البيت الذي يتضمن أحكاما شرعية، بخلاف النثر، فالنثر صدره واسع، وقلما تجد إنسانا يمكنه أن يحفظ صفحة من النثر كما هي، لكن يمكن أن يحفظ كذا صفحة فيها أبيات شعرية. قضية الشعر هو مظهر من مظاهر الأدب العربي الذي عرف منذ أن عرفت اللغة العربية. ومن هنا حينما نقول الأبصر الشعرية، أو حينما نقول إن خليل بن أحمد الفراهيدي هو الذي اكتشف البحور، لا نعني بهذا على الإطلاق أن الشعراء من قبله لم يكونوا على دراية بمضامين هذه البحور. فالبحور من حيث الاستعمال كانت مستعملة. إذا ما قرأت المعلقات وهي من الأدب العربي الذي حفظ لنا كمعلقة امرئ القيس مثلا، لوجدت القصيدة من أولها إلى آخرها المعلقة التي هي 10 أبيات إنما نسجت على بحر واحد، ذلك أن الشاعر حينما يختار بحرا من الأبحر الشعرية فيبدأ به مطلع قصيدته، فيأتي بالأبيات التالية ينبغي أن تكون كل الأبيات من البحر نفسه. لما قال: كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، أو حينما سمعنا عن ثرة يقول: هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي. هم كانوا يوظفون البحور الشعرية لكن ما كانوا يدرونها علما، كالذي يتقن التجويد أداء دون أن يدري أهنا إقلاب مد واجب مد جائز، هنا إخفاء هنا إظهار. فرق الخليل بن أحمد الفراهيدي لما وصل إليه من اكتشاف البحور، فرق لنا بين أمرين: الشعراء قاصبة في الماضي إنما كانوا ينسجون وفق البحور الشعرية سليقة وفطرة، لكن لما جاء وقنن لنا ذلك وقد أعانى بهذا على الكثير من الأداءات، وجدنا أنفسنا أمام شعراء محدثين بحاجة ماسة إلى أن يسكنوا أو يتقنوا البحور الشعرية لئلا يخرجوا عنها، ذلك أن البحور كل بحر له أداؤه بل له تفعيلاته، والأداء إنما هو صورة من صور التفعيلات، ذلك أن انسجام التفعيلات بعضها مع بعض يؤدي إلى أنغام ومحطات. وقلنا حينما نقول التفعيلات نقصد بها تلك المقطوعات التي تشكل منها البيت، والبيت ينقسم إلى قسمين: القسم الأول يسمى صدر البيت، والثاني يسمى العجل، وينبغي أن يكون هناك التوازن الأكيد بين الصدر وبين العجل. الصدر قد يكون 3 تفعيلات: مستفعل مستفعل مستفعل، والعجز ينبغي أن يكون كذلك 3 تفعيلات. ويمكن أن يقتصر الشاعر فيأتي بالبيت أو بالبحر مشكورا، أن يكتفي بذكر 3 تفعيلات فقط، فهذا يسمى البحر المشكور. أو المنهوك، المنهوك أيضا صورة من صور بحر الرجز، وقد يقام على تفعيلتين، وعندنا نماذج قصيرة إن شاء الله عز وجل نأتي بها لون من ألوان التفكه، ذلك أن هذا ليس له علاقة بعلم التوحيد، وإنما اضطرنا إلى ذلك أننا بين يدي قول الشيخ، وهذه أرجوزة فيما يتعلق ببحر الرجز. سمي بحر الرجز بحر الرجز لما فيه من اختلاجات، ذلك أن الناقة التي هي راجز إنما يطلق عليها هذا اللقب لأن فخذيها يختلجان. طيب ما معنى هذا؟ ما الرابط؟ قال الرابط أن بحر الرجز كما قلنا اعتمده العلماء الفقهاء والعلماء والنحاة من أجل أن يصبوا فيه علومهم، قال لأنه يقبل التفعيل على ما هي عليه كائنا ما كانت هذه التفعيلة، قد يدخلها من الزحفات ومن العلل ومن القص مستفعيل. أنت تلاحظ أنه أنا أمام حركة سكون وحركة سكون، مستفعيل حركتين سكون، أيمكن أن نحذف شيء من هذه التفعيلة؟ يمكن. وبحر رجز أكثر البحور قابلية للتحذيف منه، مستفعل يمكن أن يصبح مساعد مع راحة السين. ما معنى راحة السين؟ يعني الكلام الذي تقوله الذي تنشئه إما أن تأتي به وفق البحر انضباطا، وهذا يدل على عبقرية الشاعر أو تمكن الشاعر، دعك من العبقريات، قال يدل على تمكن الشاعر من الأداء، وهذا كما قلنا سريقة لا يختار الكلمة التي يضعها في محلها، هي كلمات تنسال على لسانه من ذهنه مباشرة بمقدار تمكنه من العطاء الشعري. لكن في الوقت نفسه يمكن أن يسقط منه حرف أو حركة في أثناء الأداء. هل يقبل البحر بحر الرجز مثل هذه الإسقاطات أو مثل هذه السقطات أو مثل هذه الثغرات؟ قال يمكن أن يقبل ذلك. قلنا أيسر البحور هو البحر الرجز، وقلنا هو حمار الشعراء، هذا ختمنا به المجلس السابق فيما أذكر، وقلنا اعتمد عليه العلماء لأنهم صبوا فيه علومهم، وقلنا الدافع لذلك أنهم يسهلون على طالب العلم أن يحفظ، إذا ما حفظت المتون حست الفنون. ومن هنا حيث لاحظ مع ذلك أنه لا معنى، والنثر يصعب على المذاكر أو على الطالب طالب علمي أن يحفظه بسهولة. مهلا على رشدك حادي الأينقي، قصرا ترى آياتها مثل الزبر. دعك من المعاني، فيما يتعلق بالأداء القلب منها مستريح سالم، والقلب مني جاهد مجهود. دعك من هذا، الحمد والنعمة لك، الحمد والنعمة لك، الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك، هذا أداء، وهذا بحر الرجل أيضا، الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهكذا كثير من الأبيات التي أتت من بحر الرجز. أبو العتاية اختار كثير من الأبخر وصب فيها كثير من المعاني، ولعل المعاني التي أتت على لسانه كلها فيما يتعلق بأواخر حياته كلها من العطاء السلوك التربوي. يقول أبو العتاية: حسبك فيما تبتغيه القوت، حسبك فيما تبتغيه القوت، ما أكثر القوت لمن يموت. أحد الأحباب خريج هو على مستوى ويبحث عن عمل، فأعجبني منه وهو في مختبر الشباب وعنده أسرة وهو يبحث عن العمل، قال لي: والله ما أطلب إلا القوت والستر فقط، ما نريد أكثر من ذلك من أجل أن نؤدي وظيفة في هذه الحياة. فكأنما يحكي تطبيقا عمليا لما وجه إليه أبو العتاهية: حسبك فيما تبتغيه القوت. طبعا هذا ما يسمى بالقناعة، والقناعة كنز لا يفنى كما ذكر علماء التربية. لا أقصد بهذا أن تكل همتك عن الطموح، الطموح أمر آخر ترى لا يتصل ناقضا لقضية القناعة. إذا ما قنعت بما أعطاك الله عز وجل فأنت مستريح القلب، وبالتالي تعمل على أن تزداد، لا مانع من هذا. لكن الفرق بين الذي قد عمرت القناعة قلبه وهو يطمح إلى الزيادة، وبين الذي لا قناعة له، الذي لا قناعة له مهما أعطيته كالحوت كالذي يشرب من ماء البحر، لا يرتوي ولا يهدأ، ودائما في قلق يخاف أن تفلت اللقمة من بين يديه. فهنا قال حسبك فيما تبتغيه القوت، ما أكثر الخوف لمن يموت. لعلنا إذا ما انتقلنا إلى القسم الثاني وهو لقبتها جوهرة التوحيد، جعل لقبا لتلك الأرجوزة التي هي مجموعة من الأبيات، عشرات الأبيات، والتي ضمنها الإلهيات والنبويات والسمعيات، لقبها بجوهرة التوحيد. حينما قال جوهرة التوحيد هذا يسمى تشبيه بليغ. كيف التشبيه هنا؟ قال التوحيد جوهرة، حيث قال التوحيد جوهرة يعني من النفاسة في مكان، بل أنفس ما في هذا الوجود أن تتعرف إلى الله جل جلاله. ومن هنا ما وجد أعلى وأغلى في النفوس وعلى النفوس من الجواهر، فأنت قد وقفت أو وقعت أو وقعت عليك جوهرة، أنت قد اصطفت، أنت قد غصت غوصا في بحار العلوم فوجدت جوهرة التقطها فإذا بها من النفاسة في المكان. ومن هنا اختار لها الجوهرة للنفاسة، نفاسة الموضوع. نعم العلماء قالوا العلم يرتقي بمضمونه، نحن بحاجة لكثير من العلوم، لكن أيمكن أن نعتبر علم اللغة أو علم البلاغة أو علم النحو مثل العلم الذي يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ لا يمكن بحال الأحوال. ذلك أن العلم يرتقي بمضمونه، أعلى العلوم وأغلى العلوم العلم الذي يتعلق بالله جل جلاله. أنفس ما في هذا الوجود أن تتعرف إلى الله سبحانه وتعالى مبدع هذا الوجود. وعلى هذا لما اختار اختار لها جوهرة. هل يعني هذا أنه قد أثنى أو مدح مصنفه حينما تؤلف مؤلفا فتقول أنه هذه لؤلؤة فريدة؟ ما معنى أن تسمي مصنفك لؤلؤة وفريدة أيضا أو يتيمة اللؤلؤة اليتيمة؟ قال مع ذلك أنك أثنيت على مصنفك. لماذا؟ قال أجي أن تغري به، وهل يجوز لك شرعا أن تثني على فعلك على تأليفك؟ الشيخ هنا أجاز لنا ذلك، وهذا ما سنتعرض له بشيء من التفصيل دون ملل إن شاء الله تبارك وتعالى، دون أن نمه. بمعنى متى يجوز لي أن أمدح ومتى يذم لي أن أمدح؟ المدح إما أن يكون مذموما وإما أن يكون ممدوحا. متى يكون المدح محمودا ومتى يكون المدح مذموما؟ هذا ما سنعرضه إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هنيها. بصورة عامة قال ربنا جل جلاله فليزكوا أنفسكم، وقال إن الله تبارك وتعالى في موطن آخر ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هل من تعارض؟ لا تعارض. لماذا؟ قال لاختلاف المناط. ما معنى اختلاف المناط؟ حينما أثنى الله عز وجل وبين الفلاح على يد أولئك الذين قد زكوا أنفسهم أراد بالتزكية معنى، وحينما نهانا عن أن نزكي أنفسنا إنما أراد بالتزكية المنهي عنها معنى، ولا تعارض بين المعنيين. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك إذا سلكت مسلك مجاهدة النفس لتنأى بها عن كل ما نهت عنه شريعة الله فأنت تزكي نفسك وتسير في طريق التزكية والتخلية والتحلية كما يقولون أو يقول علماء التربية فعلا، والمطلوب أن تتزكى فعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فالتزكية التي هي فرض عين على المكلف ليست من باب النوافل ولا المستحبات، قال هي أن تسلك مسالك مجاهدة النفس، كما قال ربنا جل جلاله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا مجاهدة النفس إنما تتطلب أن تتعرف إلى ما الذي ينبغي عليك أن تتخلق به وما الذي ينبغي عليك أن تتخلى عنه. إذا كان يجهل ما الممدوح شرعا وما المذموم شرعا فيما يتعلق بأعمال القلوب أو مراتب النفس، إن كان جاهلا بمراتب النفس كيف يمكن له أن ينتقل من نفس لنفس؟ ذلك أن التزكية خطوات في طريق الانتقال بالنفس من حالة لحالة. أما ترى بأن الله عز وجل قد بينا أن هناك نفسا أمارة ونفسا لوامة؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقال ربنا جل جلاله: إن النفس لأمارة بالسوء. أنا إذا لم أدري نفسي أمارة أو لوامة أو مطمئنة أو راضية أو مرضية، مع ذلك أني لا أسلك المسلك الذي دعت إليه شريعة الله تبارك وتعالى. إذن لا تزكوا أنفسكم، بمعنى لا تثنوا على أنفسكم ثناء لا رصيد له في الواقع. أيصح إذن هنا أن أثني على نفسي بين يدي أناس وأنا لا أطلب بهذا الثناء أن أفتخر عليهم، وإنما أريد أن أتحدث بنعم الله عز وجل علي؟ كأن يقول القائل: الحمد لله كل سنة أنا يوفقني الله تبارك وتعالى أداء العمرة، ويقول هذا بين يدي أناس لا يدرون أنه يقوم بالعمرة كل سنة. فحينما أقول الحمد لله يمن الله عز وجل علي بكذا وكذا، الحمد لله وفقني الله تبارك وتعالى هذا، وأما بنعمة ربك فحدث، خاصة إذا كان ممن يقتدى بهم، خاصة إذا كان المطلوب أو المقصد من هذا العرض بحسب النية، إذا كان المقصد أن يقتدى به أو كان المقصد أن يحفز الهمم على أن تسلك المسالك التي يثني بها على نفسه لونا من ألوان الثناء على الله بأنه وفقه لهذا. الذي يتأثر بالثناء عليه حيث يثنى عليه، هذا الأصل أن نجتنب الثناء عليه، لأننا بذلك ندخل عليه أورام نفسية حينما نقول أنت رجل صالح وهو يصدقنا أيضا. أما إذا كان متحرزا، وكثير من أولئك التربويين إنما نصوا على أنه إذا أثنى عليه في وجهه بينه وبين الله عز وجل يشعر إلى الله مباشرة، يرجع إلى الله يقول: اللهم حقق في ما يقول واغفر لي ما لا يعلم واجعلني فوق ما يقول، أو يشهد أن هذا لون من ألوان الثناء الذي أتت به الألسن تحريكا من الله تبارك وتعالى. ومن هنا قالوا: ألسنة الخلق أقلام الحق، على معنى أنه إذا أحب الله عز وجل عبدا، وهذا فيه آثار ستأتي إن شاء الله عز وجل بالتفصيل، إنما ملأ سمعه بالثناء عليه بشرف أن يكون هذا الثناء مما يدخل عليه عجبا أو كبرا أو فتور همة. ومن هنا أن تأدرى بنفسك من أولئك الذين يثنون عليك، خاصة إذا أثنوا عليك بأمر هم لا يدرونه. مر معنا فيما مضى أن أبا حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى كان في الطريق، فوقع في أذنه مباشرة أناس يحدثون آخرين، قالوا: انظروا إلى هذا الرجل، هذا لا ينام الليل، دائما قائم الليل. فصار يستحي من الله عز وجل أن يقول الناس فيه، يتناقلون فيما بينهم أنه لا يقوم مع أنه ينام الليل كله، فصار يستحي من الله. مثل هذا ترى ينفعه الثناء. أما إذا قالوا إنه يقوم الليل وهو لا يقوم الليل، وقال: الحمد لله سمعتي طيبة مثل مثل في أفواه الناس، مع ذلك أنهم قد أخمدوه، قد ذبحوه، هناك نهي عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فيه إنما ينصب صبابا خاصا على أولئك الذين تعجبهم أنفسهم أو ليسوا بقادرين على أن يتفهموا هذا الثناء، وأنه يزيد حياء من الله تبارك وتعالى، يزيد حياء من الله عز وجل حينما يسمع مثل هذا الثناء. إذن قضية المدح الآن والثناء، هل يصح أن أقدم سيرة حياتي أو السيرة الذاتية كما يقولون اليوم، السيرة الذاتية يصح أن يقدمها مقدمها ليقول والله أنا عندي شهادات تقدير وعندي شهادات تخرج وعندي خبرات وعندي ثناءات وعندي وعندي؟ قال لا مانع من هذا، لكن بشرط أن لا ينتفخ، وإنما هو بشرط أن لا يكذب أيضا، وإنما يأتي بسيرة حياته بناء على أنه يطلب وظيفة. هناك استثناء إنما تتعلق بمثل يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام فيه لما أخرج من السجن وعاض على الملك أن يجعله على خزائن الأرض، وبين أنه بإمكانه أن يقوم على خزائن الأرض كما ينبغي. عموما مر معنا نحن ويمر معنا فيما يتعلق بمشهد لعله من الأهمية هنا، ونرجو الله عز وجل أن نستفيد منه لعامه. يقول: خرج بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أخيه. بلال بن رباح سيرته عصر، هو المؤذن الأول للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، هو الذي انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من الرفيق الأعلى فاعتزل الأذان وأبى أن يؤذن بعد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وآخر أذان أذنه بعدما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من الرفيق الأعلى اختنقت المدينة كلها بالبكاء، وهو يقول: أشهد أن محمد رسول الله. وهذا آخر مرة، حتى استأذن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى أن يذهب، أو استأذنه بالذهاب إلى بلاد الشام وأذن له، وقد توفي في بلاد الشام رضي الله تبارك وتعالى عنه، علما أنه قد شهد كل المعارك مع الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فبلال رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي عذب في ذات الله، فهانت عليه نفسه كما قال الذين ترجموا له، هانت عليه نفسه، فلم يرها أهلا لأن تبذل في سبيل الله. ومن هنا كان يعطر أجواء مكة بالتوحيد أحد أحد، وهم يصبون عليه جام الغضب الوثني. بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه يريد أن يتزوج، فذهب مع أخيه إلى قوم من بني ليث يخطب إليه. طبعا أنت خبير الآن بأنه إذا جئت تخطب ليس من الحكمة أن تقول والله أنا منسوف وأنا في بلوى وأنا وأنا وأنا، ولا أيضا أن تثني على نفسك فوق ما هو فيك، وإنما أذكر سيرتك الذاتية إذا أحببت أن تعرف، ينبغي أن تعرف أيضا سيرتك الذاتية، ينبغي أن تقدمها. ومن هنا الفقه الإسلامي من عظمته وكله عظيم، إنما أذن بالغيبة في مثل هذه المواقف، على معنى لو جاءني إنسان وقال لي فلان ما رأيك فيه، مر معنا من يومين ثلاثة هذا المعنى، ما رأيك فيه، أنا ينبغي هنا أن أقول ما رأيي فيه، ولا يعتبر أني قد اغتبته إذا قلت والله شحيح هذا كذب، والله قطع طعر وما بنزي قطر الدم، ما في دم أصلا، أنا لي أن أقول ذلك؟ نعم، لكن لا على سبيل التشفي ولا على سبيل أنها فرصة لاحت وقد أذن لي شرع الله عز وجل أن أقول. الله علام الغيوب وهو عليم بذات الصدور، ما في أدق من الشريعة وما في أروع منها ترتقي بالنفوس لتجعلها دائمة المراقبة لله تبارك وتعالى. كن لي إذا ما جاءني يقول فلان ما رأيك فيه، لماذا هذا السؤال؟ قال أجي أن أقيم معه شراكة. هنا أيضا حينما تريد أن تقيم شراكة مع فلان وجئت تستفتي أو تستخبر، علي أن يقول لا هذا ذنته خارقة، هذا يأكل أخضر اليابس، هذا ما يوفر لا حلال ولا حرام، هذا غير متقي، هذا مال حرام ترى، لي أن أقول ذلك؟ نعم، كنا بمقدار حاجتي وحذاري أن تجدها فرصة من أجل أن تكمل ما يمكن أن تكمله. نرجع نقول فيما يتعلق بالخطبة، ما يحتاج بلال أن يرسل من يرسل من أجل أن يخطب له، هو ذهب أخوه مباشرة إلى هؤلاء الأخيار. قال: هو يعرف بنفسه الآن، أنا بلال وهذا أخي، هذا جواز سفر. كنا ضالين فهدانا الله، ما في أروع من الإسلام حينما يطبق عمليا. تصور أنت الذين يريدون أن يتزوجوا، لو كان أمر الزواج مناط لمثل هذا العرض بس بشرط، وهذا العرض ترى من أرقى من الأموال، لو فرضنا أنه أنا ملياردير، أي نعم أهلا وسهلا، لكن ما يوفر شيئا، حوت حوت في بحر الحياة هذا، ولو كان ولو كان مهما كان لا يساوي ذرة في جناح البعوضة التي هي الدنيا من أولها إلى آخرها. لكن هنا أول ما حمد الله قال فهدانا الله. أنا أعجبني بالصياغة أنه دل دلالة قاطعة على ما نلح عليه باستمرار، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخرج جيلا موحدا لله عز وجل، جيلا ربانيا عرف الله عز وجل فأحب الله وحضر مع الله ووجد أن كل ما في هذا الوجود من الله عز وجل. وإذا قال كنا ضالين فهدانا الله، لاحظ قال هدانا الله، وكنا عبدين فأعتقنا الله. أبو بكر الصديق هو الذي اشترى بلال بالست أواق أو خمس أواق وعتقه بسبيل الله عز وجل، لكن هنا لم يعد لصديقي محل في الذكر، قال فأعتقنا الله، هو يشهد أن الله هو الذي أعطاه العتق، وهذا صحيح 100%. يقول وكنا فقيرين فأغنانا الله. أجمل ما في العرض كثرة ذكري الله تبارك وتعالى. إذا الهداية والحرية والغنى، ثم قال واختصار شديد ما بحاجة لأخذ ورد وإطلاق، فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن تردونا فالمستعان بالله. ما في أجمل من هذا الكلام، يعني ما قال عليكم كذا وكذا، إن ردتمونا الله لا يعطيكم العافية، وإنما إن ردتمونا فالمستعان بالله، وإن زوجتمونا فنحمد الله. لا حدث رد، رجع لله تبارك وتعالى، وهو من الله وإلى الله. هذه تنبيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة كلهم على هذا النمط، كل الصحابة نجوم. رسول الله يقول أصحابي كالنجوم، وما استثنى عليه الصلاة والسلام أحدا من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قالوا نعم وكرامة تزوجوهما. لما قالوا نعم وكرامة دل هذا على أنهم قد أخذوا سيرة الحياة بالقبول، وهذا يدل أيضا على أنه إذا كان بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه قد حقق ما حقق بهذا العرض الرائع، فإن القوم لديهم أجهزة استقبال رائعة أيضا. ما قال وماذا نعمل نحن بهدايتكم، أنأكل ونشرب من كونكم كنتم عبيدا فأعتقكم الله تبارك وتعالى، مصنع التي بيد كل منكم، وقل مثل هذا، هذه المطالب التي صيغ بها عقل المسلم في القرن 21، وطبعا عبر آليات ووسائل إعلام وضخ مستمر ليلا ونهارا. ولعلي أنا لا أستبعد إن كان هناك اختراعات ما زالت مجهولة لنا، هذه تضخ في الهواء السموم، ونحن نستقبل كل الخواطر والوساوس، ومثل هذا الخلق الذي تعيشه كثير من النفوس أو يعيشه كثير من الناس اليوم عبر الأثير. أنا ما أستبعد، وإن كان هذا لوم الألوان، فقط بيان الخطورة التي يعيشها المسلم وخاصة الشباب منهم خاصة. يقول إن هذه الأبيات المنظومة على بحر رجز ملقبة بجهود التوحيد، وقد صفيتها لما قال لقبتها جوارب التوحيد قد هزتها. التهذيب هو التنقي والتصفية. إذا كان الماء مالحا وهذب يصبح حلوا، ذلك أنه تنتزع منه كل الأوشاب. وقضية التهذيب هذه ترجع إلى النفوس، فالنفس المهذبة المصفات التي ليس فيها عكر النفوس، ليس فيها أوشاب النفوس، ليس فيها خلق النفوس، لماذا؟ قال لأنها قد توجهت إلى حضرة القدوس سبحانه وتعالى، فكأنما يسلكون مسالك الملائكة. أين نجد هذا؟ نجد في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة. ماذا قال الله عز وجل حينما أخبرنا عن عرضه سبحانه وتعالى أمر خلق آدم عليه السلام على الملائكة؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال العلماء قال الملائكة نقدس لك، ولم يقولوا نقدسك، نقدس لك، ولم يقولوا نقدسك. ما السر في هذا؟ قال هناك محذوف، وهذا من المعاني، تقديره النفوس، نقدس نفوسنا لك لتصلح للمناجاة، لتصلح للتسبيح والتحميد، لتصلح للقرب. ذلك أنك إذا أردت أن تتقرب من القدوس سبحانه ينبغي أن تكون نظيفا. حضرة الله تبارك وتعالى، القرب من الله، التقرب من الله عز وجل، إنما يقتضي التطهير، التطهير من كل أوشاب النفوس، من كل الأهواء، من كل الشهوات الهابطة، من كل الغفلات، منها أن تغسل صفحة القلب من كل ما يشغل عن الله تبارك وتعالى. وهذا يحتاج إلى منحة مستمرة تتمثل في أمرين رئيسين، الأمر الأول يتعلق بالعلم والثاني يتعلق بالذكر. العلم بما ينبغي بك، ما ينبغي عليك أن تقوم به، والذكر هو الذي يساعدك وينشط همتك في الإقبال على الله تبارك وتعالى. ومن هنا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ذلك أنها قرية نجسة، رجسة، قرية كلها شهوات هابطة، كلها انتكاس فطرة. ومن هنا لا يتلائم لوط عليه الصلاة والسلام مع طهارته من حيث هو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، لا يتلائم طهوره مع نجاستهم، فهم قد قرروا أن يخرجوه من قريتهم، وقد أخرجه الله عز وجل من قريتهم بناء على أن غضب الله عز وجل قد حل. والمنى جاءه الملائكة يأمرونه بأمر الله عز وجل أن يخرج ولا يثبت منهم أحد، لأن الله عز وجل سوف يقع ما يقع. إذن فيما يتعلق بالتهذيب قد هزتها، من هزبها؟ قال أولا اختصرها اختصارا رائعا، وهذا يلفتنا إلى البيت السابق، لكن من التطويل كلف الهمم فصار فيه الاختصار. هذا الاختصار ليس اختصارا مخلا، كما أنه ليس مطولا تطويلا مملا. ومن هنا هذبها من العقائد الزائغة، هذبها من الأفكار الشاردة، هذبها من كل ما يخرج عن منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع حقائق التوحيد، فهي مهذبة. وعلى المسلم حينما يراها جوهرة وهي جوهرة، وحينما يعلم أنها منقحة وأنها مصفاة ومهذبة، عليه أن يكمل عليها ليرتضع كل ما فيها من أوله إلى آخره. هل هذا لون من ألوان المدح والثناء؟ قال للمؤلف أن يثني على مؤلفه من باب الإغراء به ابتغاء أن ينتفع الناس، لا ابتغاء أن يروج لكتابه من أجل أن يكسب أكثر، ولا من أجل أن يشتهر أكبر، وإنما من أجل فقط أن يستفيد الناس من هذا المعين السلسل، من هذا المعين الزلال الذي هو من النقاء بمكان، نقحة من الشبه. فجوهرة التوحيد وإن كان هناك من يقف منها موقف الرامي بالسهام، لا يضر ذلك، لأنه بصورة عامة قلما ينجو كتاب من السهام، قلما. لكن إذا ما نظرت إليها وجدتها قد خلت من الشبه، أيضا خلت من العقائد الفاسدة، أيضا خلت من الحشو والتطويل. الحشو له علاقة بالتطويل، أحيانا التطويل يكون تطويلا مملا، وأحيانا يكون تطويلا مفيدا ممتعا، ولكن قد يكون هناك تطويل هو نتاج حشو لا نحتاج إليه، وهذا إنما يتبدى في ألوان من الاستطرادات التي لا علاقة لها بالمضمون المطروح. ثم يأتي يقول مدخل إنسان كتابه مسح الإنسان كتابه يخرج مخرج التحدث بنعم الله. الحمد لله وفقني الله عز وجل أن ألفت كتابا أو أن ألفت كتابا ما في عندنا مشكلة. حينما تقول الحمد لله وتتحدث بنعمة الله الحمد لله وفق الله تبارك وتعالى على إنجاز، أرجو الله عز وجل أن ينفعني به وينفع الآخرين، وهذا ما سيأتي في البيت القادم إن شاء الله عز وجل. والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا للثواب طامعا. إذن فيما يتعلق بتلقيب المؤلف بالجوهرة مع الإقراء على المؤلف بأنها مهذبة أو أنه مهذب، هذا لون من ألوان التحدث بنعم الله تبارك وتعالى. هناك كتب ترى ألفت في هذا المجال، سميت المواهب بمعنى مما وهبني الله إياه، مما أنعم الله به علي، مما امتن الله به علي. قلنا هذا لون من ألوان التحدث بنعم الله، وهذا ينبغي لمن فعله أن يمسك رقبة قلبه بكلتا يديه من أجل ألا يلتفت هذا القلب يريد إحداث سمعة أو نشر صيت أو ظهور. وقلنا إن الظهور أو حب الظهور يقسم الظهور، ولذلك الثناء عليك الذي يملأ سمعك إن لم تكن حاضر القلب مع الله أهوى بك وربما أوقفه فيما هو فيه بدلا من أن يشحذ همته ليكثر من الإقبال على الله، أو يشحذ همته من أجل أن يراقب نفسه في خلجاتها، أو يشحذ همته من أجل أن يرقى بعباداته. يعني صلاتي لا تعجبني، قولي لا تعجبني من أجل أن أرقى بها، ينبغي أن تكون الصلاة الآخرة أفضل مما سبقها. فهذا لون من ألوان متابعة النفس. لكن إذا قالوا ما هذا ما شاء الله هذا على مستوى راقي، أنا حينما أسمع هذا وأصدقه وهذه مشكلة، قد يكذب نفسه وهو أدرى بنفسه من الآخرين ويصدق الآخرين مع أن هؤلاء لا يدرون ما بقلبه. خاصة سيمر معنا فيما يتعلق بالمدح العام والمدح الخاص. فيجوز المدح العام، والله لا يجوز المدح العام إلا لمن أحاطه، لمن يمدحه مدحا عاما. يعني الله عز وجل له أن يقول وإنك لعلى خلق عظيم، ونحن تبع لما قرر الله تبارك وتعالى. لكن أن تقول فلان ذروة التقوى، أن تقول والله ينفق وقد رأيته ينفق ما في مانع، لأنك قد شهدته بفعل معين وسلوك معين. لكن أن تطري عليه إطراء شاملا عاما، هذا يحتاج إلى وقفة، ووقفة كبيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. النصح لمن يتعاطاه حتى يكون بمنجاة من خطر التخليد. أنا حينما أمدح مؤلفي وأقول مؤلف رصين محقق مدقق شهد له العلماء، إذا كان قصدي أن أنبه من يريد أن يقبل على هذا المؤلف ليفهمه من أجل أن أحثه عليه حيث أذكيه بتذكير العلماء، غرضي من ذلك أن يأخذه ليخرج من رزقة التقليد التي نحن مر معنا في دروس ماضيات، أن التقليد أمره خطير وينبغي أن ينأى عنه المسلم، خاصة أن نتكلم الآن في العقائد نحن لا في الفقه مذاهب الفقهية. يقول هنا مع أن مدح الإنسان نفسه جائز في عدة مواضيع، هناك مواضيع يجوز أن تمدح نفسك وهناك مواضيع ما ينبغي أن تمدح نفسك على الإطلاق. تنبيه، يا ترى هل يسوغ لي أن أسمي الكتاب الذي أؤلفه بما يضاهي تسميات القرآن والوحي؟ طبعا عندنا نحن كتاب من جملة الكتب هو وحي القلم، وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي، وعلى غرار وحي القلم هل يمكن هذا الصح أن أسمي كتابي مفاتيح الغيب؟ بناء على أن المضامين إنما تتناول مجموعة من الحقائق المغيبة التي أنا ما اطلعت عليها مباشرة لأني أنا لا أطلع على الغيب، وإنما رصدتها من كتاب الله ومن سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. هل يسوغ لي أن أسمي الكتاب الإسراءات والمعاريف ولا أقصد الإسراء الذي أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا المعراج الذي عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أقصد الإسراءات بمعنى لو من ألوان الفيض الفكري الذي أنا ظننته لو من ألوان الإسراء، بمعنى أني أسريت بذهني في التاريخ عبر التاريخ، فوقفت على أسوار بيت المقدس ثم وجدت أن صلاح الدين قد صلى جنده الصبح في جماعة ثم ناداهم للجهاد ياهو فقاموا هبوا هبة رجل واحد. هذا أسمي أنا الإسراء بمعنى أسريت عبر الذهن. هل يصح أن أسمي كتابي هذا بالإسراءات بناء على هذا المعنى أو الآيات البينات؟ أقصد بآيات البينات يعني ما جاء في فكري أو وقفت عليه من حقائق في هذا الوجود، وهذه الحقائق وجدتها أنها لو من ألوان ما بث الله عز وجل من آيات واضحات الدلالات سواء فيما يتعلق بجسم الإنسان. مثلا أنا أريد أن أتحدث عن بصل الفكائية أو الفجرة الفيشائية، ما في فجرة فيشائية، في بصرة فيشائية. حينما أريد أن أتحدث عن عظمة العمود الفقري، عظمة العمود الفقري الذي لا ننتبه له إلا مع الانزلاق، انزلاق الغضروفي، نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، هنا مشكلة العجز الخطري وكل ما شيء في هذا. أنا أسميه الآيات، يعني آيات الله عز وجل في جسم الإنسان. تعالوا حتى نتعرف إلى الصفائح التي بثها الله عز وجل في الدم عبر مجرى الدم، تلك التي جاءت المقدار ما في أدق منه، لو زادت لو زاد الصفائح لتجلط الدم، ولو نقصت الصفائح لساح الدم من الأنف مباشرة. هذه يسميها آيات بينات. السؤال الآن، هل يصح أن أسمي ما أؤلف بمثل هذه التسميات؟ هذا السؤال. التسمية هنا ما ينبغي أن تطلق على مؤلف أنت تؤلفه، لأن قولك أو لأن قولك الإسراءات والمعاريج أو الإسراء والمعراج هذا يضاهي ما ثبت للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، حيث يقال الإسراء والمعراج هما معجزتان من الله عز وجل للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. حينما تقول مفاتيح الغيب، ألا يدل العنوان على أنك قد اقتربت من أن تقول أنا اطلعت على هذه الغيوب وأنا أبينها للناس؟ ففيه لون مشاركة لله عز وجل في علم الغيب. أنت ما تقصد المشاركة، وإنما العنوان يمكن أن يوهم بهذا. إذا كان العنوان يوهم بهذا، سواء أوهم بمشاركته صلى الله عليه وسلم في معجزاته أو ما يوهم بأنك تشارك الله عز وجل في علم الغيوب والمفاتيح الغيب. لما المفاتيح الغيب؟ بيد من مفاتيح الغيب؟ قال بيد الله تبارك وتعالى. هل هناك ينبغي اجتناب التسمية التي فيها مثل هذه المعاني؟ نقل هذا الحكم، نقله بعضهم عن المنن لعبد الوهاب الشعراني رحمه الله تبارك وتعالى. لاحظ العنوان المنن، كل كتاب تقريبا مما امتن الله بي علي، كل كتاب مما امتن الله بي علي. وحينما يقول مما امتن الله بي علي هو سالك، بمعنى هو قد ارتقى في طريق المجاهد، يجاهد نفسه بذات الله تبارك وتعالى. هو قد التزم بقضية التزكية على أنها فرض عين، ومن هنا يمكن أن يحدثك عن حواسه وكيف حفظها الله عز وجل. فأنا أخذ منه الكثير، من حيث أنه لا يحدثني بأحاديث صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولا يحدثني بتأثير الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في سلوكه. في المنن قال ما يسوغ أن تسمى الكتب بمثل هذه التسمية. بعدما انتهينا من هنا قال وجدنا أنفسنا أمام ما قال الفقهاء الراجح الجواز بناء على أن من سمى هذه التسميات ينبغي أن يكون الاسم مطابقا للمضمون ودالا على عدم إيهام مشاركته. أنت حينما قلت الآيات البينات تعال ما المضمون؟ إذا قلت لي المضمون الآيات البينات يعني آيات الله بالكون، الآيات البينات الكون، لا مانع من أن تسمي كتابك الآيات البينات لا على أنها آيات أنت أنزلتها ولا أنت أبدعتها، وإنما هي آيات أنت وصفتها ووقفت عليها. هذا ما يتعلق بالبيت الذي يقول وهذه أرجوزة لقطتها جوارة التوحيد قد هزتها. يبقى درس كامل إن شاء الله عز وجل يتعلق في قضية الثناء، ما حكم الثناء على الله؟ ما حكم الثناء على الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام؟ ما المحظور يا ترى في قضية الثناء على الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام؟ أهناك حدود ينبغي أن يقف عندها من أراد أن يثني أو أن يثني على الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام كما جاء في الحديث لا تصروني كما صرت النصارى عيسى بن مريم. هذا الحديث قد يفهم أيضا بصورة معكوسة عجيبة، حتى لو قلت أنت سيد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك السيد هو الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم، يعني تقع أنت في إشكالات أحيانا بين مضيق يخنقك وبين منفرد لا حدود له كالذهن السائحة في حر الصيف. نسأل الله عز وجل أن يوفق لما يوقفنا على قضية المدح. احصوا التراب في وجوه المدائين متى يكون ذلك؟ هل هذا يتعارض مع أن رسول الله قد أثنى على بعض الصحابة في وجوههم؟ سنجد مواقف للصحابة رضي الله تعالى عنهم، منها أن الجاروت قد جاء من بعيد وعمر رضي الله عنه في القوم، فإذا به يسمع بعض القوم يقولون جاء سيدنا، ووقعت في أذن الجارود. لما وصل الجارود مباشرة خفقه بالذرة عمر رضي الله عنه. سنتبين لما خفقه بالذرة، مع أنه ماذا فعلت يا أمير المؤمنين؟ هو مع الشيء هو سمع فقط، فبين أنه هذه الحبة هي ضد القلق القلبي أو الانتفاش النفسي، كما إذا شعر بارتفاع درجة الحرارة وضع كمادة من الماء على الجبين لأجل أن يخفض درجة الحرارة، وهذا لون من ألوان التربية. هذا يدل على أن المسلمين كانوا أسرة واحدة، المربي عمر رضي الله عنه وأفراد أسرته إنما هم الجارود وأمثال الجارود، كلهم كانوا كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، ليس لديهم ما يبث في الهواء مباشرة أنا حر فيما أفعل. يا أخي أنت لماذا تحمل السلم بالعروض؟ أحدهم قال والله أنا رأيت فظاعة في سيارة داخلها في جريمة، كان داخل السيارة في فاحشة، وقالوا أنت ما لك وما لهم يا أخي؟ هل استنجدوا بك؟ عجيب، استنجدوا بك وأنت تحتاج إلى أن يستنجد بك، لكن حذاري أن تفعل على ذلك بناء على أنه الجو العام ينبغي أن ينقى، كما هذب صاحب الجوهرة جوهرته ينبغي أن ينقى من جملة ما ينبغي أن ينقى منه الوساوس الفكرية والوساوس السلوكية والوساوس الاجتماعية الاستابة إلى أن تبقى في عروق هذه الأمة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وحضر معنا وللمغاب عنا منا ولكافة أمرك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.